خلي حتى ننتهي لانه لا ياخذ من الوقت. لو فتحنا ما ننتهي الان. خليك يا من لام فعل اسما اتى الواو بدل ياء، اي اتى الواو بدل ياء من اسم اخره او لامه ياء، وكان هذا الاسم مصدرا وفي وزيدت فيه الف للتانيث. ها قبل الالف هذه التانيث ياء، هذه الياء تقلب واوا، مثاله وقيا وقيا وقيا، هذا هو الشاهد. فهذه الواو تقلب تاء اولا، الواو في الاول تقلب تاء، ثم ناتي الى الياء فنقلبها واوا فنقول في وقيا تقوى. ها وقيا هو الاصل، فيحصل فيه قلبان، قلب للحرف الاول وهو الواو، يقلب هذا الحرف الى تاء كما في تراث، كما في ايش؟ تراث واصل وراث، هذا نظيره في قلب الواو تاء في اول الاسم. تراث اصله وراث لانه وارثه. ها ثم نقلب الواء الياء في الاخير واو فيصير تقوى، وتقوى على وزن فعل واسم، فهو مصدر ممنوع من الصرف لان الالف في اخره للتانيث فيمنع من الصرف، ولذلك لا تنونه اذا كان غير مضاف او كذا، وكذلك لا يجر بالكسره، لا تكون علامه جر الكسره. هذا هو المراد من هذا العجز من البيت، اتى الواو بدل ياء. نعم كتقوى غالبا جاء البدل، هو مثل الان فقال كتقوى غالبا جاء البدل، كتقوى جاء هذا البدل غالبا، جاء هذا البدل غالبا. فمعناه معنى ذلك انه قد يؤتى او ياتي الاسم على هذا الوزن او على هذا الوزن، الا انه لا يحصل في قلب لايش؟ للياء واوا، هذا معناه. فهو قرر الغالب وهذا شان القواعد. نعم. ثم قال رحمه الله: بالعكس جاء لام فعلى وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى. بالعكس جاء ايش؟ لام فعلى وصفا. جاء لام فعلى وصفا. بالعكس جاء لام فعلى وصفا. اي لام فعلى وفعلى على هذا الوزن وصف لمؤنث، ومذكره افعل في الأوصاف، وهذا يكثر في كلام العرب أن يأتوا بوصف على وزن أن يأتوا بوصف على وزن أفعل ومؤنث فعلى، كما يقولون في أدنى مذكر ومؤنثه دنيا. فإذا جاء وزن فعلى وصفا لاسم وكان آخره واوا، ها فإن هذه الواو تقلب ياء قياسا في مثل هذا الوصف، تقلب ياء قياسا، وهذا معنى قوله ايش؟ بالعكس جاء اللام فعلى وصفا، جاء اللام بالعكس جاء اللام فعلى وصفا، ومعنى العكس ان هذه الواو تقلب ياء عكس اللي تقدم، تقلب ياء كما في قولك في ادنى مؤنثه دنوى ثم تقلب الواو ياء فيصير دنيا، وكذلك تقول في اعلى تقول في مؤنثه عليا واصله علوى لانه من على يعلو، فتقلب الواو ياء. هذا

اسم ياء ها والواو واو الجماعة الساكن بعدها فثم نحذف أول اسم الساكنين فيصير يخشون ها كذلك يرضى يرضيون ثم يرضون ثم يرضون ها وهل مجرى نعم وهي لا يفتح إعلالها بساكن غير ألف كما في رمى أو ياء التشديد فيها قد ألف كما في علوي مثلا ثم قال رحمه الله وصح عين فعل وفعلا ما أفعل كأغيب وأحولا قوله وصح إيش؟ عين فعل وفعلا أي الياء أو الواو الذين تقدم الكلام على إعلالهما وإبدالهما ألفا بتحركهما وإبدالهما قبلهما فإن هذه القاعدة تطبق عليهما في بعض الأحيان أو في لا تطبق عليهما هذه القاعدة وذلك إذا كان الاسم مصدرا على وزن فاعل وكان هذا المصدر قياسيا وذلك إذا كان الفعل ثلاثيا على وزن فاعل وعينه واو أو ياء وهو لازم شيء لازم فمصدر القياسي يأتي على وزن فاعل فإذا اتفق أن حصل هذا في فعل في وسط واو أو ياء كما في غائدة وحائلة فإنك لو نظرت إلى الياء والواو فستجدهما في هذه الحالة إذا جئت بالمصدر فقلت غيت أو حول فستجد الواو والياء متحركتين وقد انفتح ما قبلهما فهذا داعي للقلب لكن لا تقلق فتقول حول به حول ها وهو ذو غيت والحول نوع من المرض يكون في العين بحيث أن صاحب الحول في عينه ينظر إليك وكأنه لا ينظر إليك هو ينظر إليك لكن كأنه لا ينظر إليك ها أي انحراف فهذا مرض عافانا الله وإياكم منه هذا يقال له حول كما قال القائل يقلب رأسا لم يكن رأس سيد وعينا به حولاء بعد عيوبها ظاهر عيوبها فالحول على كل إذا فليقول حول فما تقول الواو ها في الوسط ألفا بتحركها ودائما قول لا يملع هذا القلب هنا وكذلك في غيد يقال غيد الغيد معناه النعومة العرب تقول غيد الولد أي طالت عنقه أو طال عنقه واللانة في نعمة أو كذا إذن فالأغيض هو صاحب النعمة في البدن في طول الصغار يقال هذا في الصغير الصغيرة يقال أغيض للذكر وغيبها للأنثى إذن فالشاهد المقصد غيب غيبا فلا تقلب الياء ألفا ولا الواو في حول في حول ألفا هذا معنى قوله في أول البيت وصح عين فعل من مصدر وكذلك والفاعل أي وصح عين الفعل من فاعل إذا كان هذا الفعل على وزن فاعل وهو لازم معناه بالعيوب أو غيرها مثلا بحيث يكون في الفاعل على وزن أفعل فهذا الفعل الذي يأتي اسم فاعل من الوزن أفعل قياسا فعله يكون معتل العين بالواو مثلا وهو مكسور في الماضي فإنك لا تقلب عين هذا الماضي ألفا وهي ياء لتحركها بالكسرة وانفتاح ما قبلها فتقول عوي فلان عويت عينه فتقول هو أعور ينفث الماء فالفعل عورة لا تقل الواو فيه ألفا فلا تقل عار بل تقول عاوية. ولذلك سبحانه جاء اسم الفاعل على وزن أفعل مع بقاء الواو على ما هي عليه دون قلبها دون قلب الواو. رأيت وكذلك في المضارع يا عور، وكذلك في المصدر العور، العور مصدر عور ومنه الشعور بالعور. بعضهم ألف كتابا صغيرا في بلجيكا وسماه الشعور بالعور، هو شعر بالعور. وذلك أن هذا من سوء الخلق في المسلمين عموما. على كل حال كان فطور، فكان بعض الناس لعوره يحتقره أو يجري كما هو معروف الناس، فحتى شعر من ذلك الذي يجري يحتقر هذا الشعر منه، لأن هذا رجل با يكرهني أو يحتقرني. فكان يتكلم في هذا ويرد على ذلك الرجل المسيء في خلقه فيقول حدودك عني ولا ذنب لي دليل على نفسي ساكتا. ليس لا تفعل هذا، هذا ما ينظر الناس إلا برحمة ربك. هذا فألف كتابا بعضهم وذكر هذه القصة فيه وما تعلق بذلك مما كان يجري بينه وبين ذلك المسيء خلقه. نعم العور، نعم كان أعور العين، ما عنده وعي، لكن كان له وسيلة مرض وكذا، فكان أعور. لكن سبحان الله في العلم في المرضية كما هو معروف من الطبقة، يعني من العلم من الطبقات العالية بالنسبة لمن بعدهم، هو تدريب الذي علي الفارسي. نعم هذا وقول ذا أفعل هذا حال لفاعلة، وفاعلة أي عين فاعلة التي تكون واوا ومكسور في الماضي لا تقلب. هذا الفعل اسم فاعل القياسي على وزن أفعل أعور، فلا تقلب الواو في جميع تفاصيل هذا الفعل، في العور وفي أعور وفي عاوية وفي يعور، فلا تقلب الواو ألفا وإن تحرك وانفتح ما قبله. هذا هو المراد. نعم نعم. وإن يبن تفاعل من إيش؟ من إفتعل، أي إذا جاء بالفعل على وزن إفتعل وكان هذا الفعل الذي لو استعلى قد يأتي في المعنى على وجه تفاعل لوجود الاشتراك، لوجود الاشتراك. فإذا كان كذلك فماذا تفعل؟ فماذا قال؟ تفاعل من استعلى والعين واو كلمة ولم تعلم، والعين واو كلمة ولم تعلم. مثلا إذا قلت الآن استبروا، هذا مثال، فاستبروا على وجه استعل، فهذا العين واو. فلو نظرنا إلى القاعدة التصريفية التي تقدمت للقدر لقدر واو وجاء ألفا، فنقول استبروا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله، فتقلب الواو ألفا فيقال استبروا. كان هذا الظاهر، لكن لما كان اجتور يأتي أو معناه بان بمعنى إيش؟ بمعنى التفاعل أو تلك التفاعل بالمعنى، فيغلب جانب اقتضاء أو جانب مقتضى المعنى على جانب مقتضى اللفظ. فنقول فيقال معناه تفاعل لأن اجتور بمعنى تجاور. فإذا كان بمعنى تجاوروا ولو جئنا إلى تجاوروا وجد الواو متحركة، فإننا لا نستطيع أن نقلبها الواو ألفا وإن تحرك، لأن ما قبل الواو ليست مفتوحا بل فاتحة تجاوروا. فإذا لا نقلب الواو تجاوروا ألفا